عليكم ورحمة الله. كنا بدأنا من أول الاعتكاف في سلسلة، السلسلة دي قلنا هنتكلم فيها على علوم البلاغة. اتكلمنا في الأول على علم البيان وقلنا أنواعه، وبعدين بدأنا مبارح أو في الحلقة الماضية مع علم البديهة أو المحسنات البديعية. بدأنا بالطبق والجناس والمقبلة، والنهاردة احنا بنكمل بقية المحسنات البديعية. مثال لكل نوع من أنواع المحسنات، بس السجع. السجع طبعا زي ما احنا بدأنا كلامنا قلنا ان السجع احد المحسنات الايه؟ النثرية. يعني ايه؟ يعني في السجع فين؟ في الشعر. السجع هو اتفاق نهايات فواصل الجمل في الحرف الاخير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اخر جملة بتنتهي بحرف، الجملة اللي وراها على طول بتنتهي بنفس الايه؟ بنفس الحرف. مثال: الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. لو أنا بصيت لكلمة بداية وكلمة نهاية هلاقي إن الكلمتين دول اللي هما في نهاية كل جملة من الجملتين ها نفس الايه؟ نفس الحرف. يبقى ما بين كلمة بداية وما بين كلمة نهاية سجع. تمام؟ طيب هل يجوز ان السجع ده يبقى في نفس الجملة؟ يعني ممكن واحد يقول مثلا وصل ده لابن العميد كتابك فصادفني قريب العهد بانطلاق من عنة الفراق. هل يجوز ان حد يجي يقول لي ان كلمة انطلاق وكلمة الفراق سجع؟ حد يقول لي طب ما دي اخرها قاف ودي اخرها ايه؟ قاف. بس انا قلت ايه؟ انا قلت نهايات فواصل الميم الجمل. يعني لازم الجملة دي ايه؟ تنتهي بكلمة انطلاق، والجملة دي تبقى جملة تانية خالص تنتهي بكلمة الفراق، وده ما حصلش. فده ما ينفعش يبقى سجع. يعني ما حدش يقول لي ده سجع، ده ما ينفعش. طيب لو انا قلت بقى كملت كلامي وقلت ووافقني مستريح الاعضاء والجوانح من جوى الاشتياق، هل كده ما بين الفراق والاشتياق سجع؟ ايوه. ليه؟ نهاية الجملة دي كلمة الفراق ونهاية الجملة دي كلمة الاشتياق، والاثنين منتهيين بنفس الايه؟ ها منتهيين بنفس الحرف. يبقى ده اسمه عندي سجع. يبقى مش اي حرفين شبه بعض في اخر كلمة اقول عليهم ايه؟ اقول عليهم سجع. لا، ده لازم الجملة ايه؟ الجملة تنتهي. وقلنا ان السجع نسر فقط، مفيش سجع في الشعر. طيب اثنين، الازدواج. تفضل. مفيش سجع في الشعر، مستحيل. هقول لك دلوقتي ايه اللي بيضارع السجع في الشعر. الازدواج. الازدواج هو تقريبا يشبه السجع. ممكن الجمل، معظم الجمل اللي فيها سجع تلاقي فيها ايه؟ ازدواج. يعني ايه الازدواج؟ قال لك الازدواج هو اتفاق بين جملتين في طول النغمة مع عدم شرط تساوي الكلمات. يعني مش شرط الكلمات تبقى قد الايه؟ الكلمات، لكن النغمة اللي في الجملة دي زي النغمة اللي في الجملة دي. كأني بقول لك ان الجملتين ماشيين على نفس الايه؟ نفس الموسيقى يعني. تمام؟ طيب اما انا اقول مثلا الجملة اللي انا ذكرتها فوق، الحمد لله الاول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ايه رايك في كلمه الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه؟ ها تحس انها واحده. الراجل مشي على نفس النسق، قال الاول بلا والبدايه، وبعدين قال الاخر بلا نهايه. ده بيسموه عندنا ازدواج. يبقى انا كان عندي سجع ما بين بدايه وايه ونهايه، وعندي ازدواج ما بين الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه. يبقى السجع كان فين؟ زي حكايه الطبق المقابل امبارح، السجع فين؟ في المفردات. اما الازدواج يكون فين؟ في الجمل. طب مثال تاني، كاتب بيقول وليل داج ونهار ساج. طبعا ليل داج اي مظلم، ونهار ساج اي منير، تمام، او دائم. طيب لو انا قلت داج وساج، يبقى ما بين داج بس وساج، ها ها، هو طبعا في اكتر من حاجه، ده فيها طباق وفيها ها ساجع وفيها جناس ناقص اللي احنا خدناه امبارح. ما هو داج وساج بيختلفوا فين؟ في حرف الدال والايه والسين، ويتشابهوا في كم حرف؟ في حرفين. واحنا قلنا ان الجناس الناقص ها هو تشابه في نص الحروف، وانت ايه وانت طالع لازم نص الحروف على الاقل يبقى شبه نص الايه الحروف، تمام. طب انت قلت داج وساج سجع، طب ليل داج ونهار ساج؟ هو ده الازدواج، تمام. يبقى تحس ان، بس ما بقولش يا جماعه ان السجع والازدواج مرتبطين، يعني مش شرط، ممكن الازدواج يجي من غير ايه، من غير سجع، تمام. طيب ثلاثة، التصريع. التصريع بقى شيخ محروس يشبه السجع، بس التصريع فين؟ احنا قلنا الازدواج ايه؟ نسر فقط، كما يسميها البعض المزوجة، ها. طب التصريع؟ لا، شعر فقط. ما هو التصريع؟ التصريع هو اتفاق نهايتي شطري البيت الاول وبشبك التاني، البيت الايه الاول في الحرف الايه الاخير. شيخ محروس يقول لي ما هو الحرف الاخير والحرف الاخير اهو ما نقول عليها سجع؟ لا، في الشعر ما فيش سجع، في الشعر فيه ايه؟ تصريع. التالت ده منين؟ من فتح الباب على ايه؟ على مصراعي. فنقول ايه؟ التصريع هو اتفاق نهايتي شطري البيت الاول في الحرف الاخير، تمام. طيب مثال، شعر بيقول سكت فغر اعدائي السكوت، وظنوني لأهلي قد نسيت، تمام. بص كده، السكوت نسيت، هو ده التصريح. طيب سؤال، هل يجوز ان التصريع ما يجيش في اول بيت؟ يعني ممكن نشوفه مثلا في تاني بيت، في تالت بيت، في اخر بيت، يجوز، بس في حالة واحدة بس. ايه هي الحالة؟ أن يكون ذلك البيت متضمن. يعني متضمن؟ يعني خش بباب التضمين، يعني البيت ده كان أول بيت عند شاعر، والشاعر التاني ده عجبه البيت ده فخده عنده حطه آخر بيت مثلا، زي مين؟ زي ابن زيدون، عجبه بيت أوي عند المتنبي بيقول بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. البيت ده كان اول بيت عند المتنبي، ابن زيدون خده وحطه فين؟ اخر بيت عنده. طب احنا اتفقنا ان التصريع بيكون ايه؟ في اول ايه؟ في اول بيت بس، ما ينفعش يبقى في اخر بيت ولا في تاني بيت ولا تالت بيت. قال لك خلاص، ما دام هو نقله واخبر بنقله، يعني قال انا نقلت، لو ما قالش طبعا بيبقى سارق، تمام. قال انا نقلته وهو كان اول بيت، ينقل البيت بكل ما له. يعني البيت كان ايه في الاول عند المتنبي؟ في تصريع، خلاص يفضل بالتصريع ايه؟ بالتصريع بتاعه، رغم ان هو مش اول بيت عند ابن زيدون، تمام. اربعة، حسن التقسيم. حسن التقسيم على الاغلب شعر فقط، على الاغلب، تمام. وكلمة على الاغلب دي مهمة قوي، حسن التقسيم يجوز أن يكون في النسل، وحسن التقسيم هتلاحظ أنه نفس تعريف الازدواج، هو تقطيع البيت إلى جمل برضك متساوية في الإيه؟ طول والإيه؟ والنغمة، يعني متقطعة زي بعض، يشبه بالضبط الازدواج. طب إيه الفرق؟ الفرق إنه ممكن حسن التقسيم في رأي بعض البلاغيين يجي في النسل. إحنا قلنا الازدواج اشترطنا إيه؟ اشترطنا إن يكونوا كم جملة؟ عشان كده قلنا ازدواج كم جملة؟ جملتين. لكن حسن التقسيم لا، حسن التقسيم ممكن يكون اتنين تلاتة أربعة زي ما يطلع العدد، بس بشرط، ومش شرط تبقى جمل كمان، ده ممكن تبقى كلمات، بس بشرط ان يكون النغمة بتاعتهم قريبة، هو نفس الازدواج. تمام؟ يبقى انا ممكن اقول حسن تقسيم فين؟ في النسل، بس في حالة ان الجمل زادت عن كام؟ عن اتنين. يعني انا بقول لك ليل داج ونهار ساج، ده ايه؟ ازدواج. طب لو قلت لك وسماء ذات ابراج، كده انت قلت ثلاث جمل، انت عديت كده المزاوية. تمام؟ ولكن الاولى ان يكون الازدواج نسرا مضاف اليه. الاغلب الاعم يقول لك ايه؟ الازدواج نسر، وحسن التقسيم ايه؟ حسن التقسيم شعر، والا ما كانوش قالوا الازدواج. يعني كان قال لك خلاص احنا نمشي حسن التقسيم، كله بقى حسن التقسيم وخلاص، ما دام حسن التقسيم ياتي شعرا وياتي ايه؟ وياتي نسرا. بس قال لك لا، هناك فرق، الفرق المزوجه بتكون ما بين جملتين، ولازم تكون ايه؟ نسر. طب انا لو عندي جملتين بس في الشعر، اقول عليها ازدواج ولا اقول عليها حسن تقسيم؟ لا، حسن تقسيم، مفيش ازدواج بقى في الشعر نهائي. تمام؟ طيب، يبقى حسن تقسيم هو تقطيع البيت لجمل متساويه في الطول ولا ايه؟ والنغمه، زي ما يقول مثلا على سبيل المثال طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته امرده. انا عندي طويل النجاد ورفيع العماد، ده حسن تقسيم. في ناس بتقول البيت او الشطر التاني بروايه تانية، يقول لك طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد اذا ما شتى. تمام؟ في الحاله دي هيبقى عندي جمله كام؟ جمله ثالثه، اللي هو كثير الايه؟ الرماد. طيب، هل يجوز في الكلمات؟ انت قلت جمل، ودي جمل فعلا، طويل النجاد رفيع العماد، رغم ان انت لو ركزت شويه انا ما عنديش جمل اساسا، طويل النجاد ورفيع العماد اضافه. المتنبي بيقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. تمام؟ برضه ما بين الشطرين حصل ايه؟ تقسيم، انا قسمت نفس التقسيم، الخيل والليل والبيداء، السيف والرمح والايه؟ والقرطاس والقلم. فيبقى ده حسن تقسيم. طيب، النوع الخامس، كده احنا حددنا المحسنات التي تصلح للشعر والمحسنات التي تصلح للنسل. عندنا حاجة اسمها الالتفات، يمكن الشيخ رضا اتكلم فيها امبارح في الاستفاضة، يمكن اكتر من اللي احنا هنتكلم فيها في البلاغة اكتر. يعني الشيخ رضا اتكلم الالتفات في الافعال والالتفات في الضمائر، يمكن الالتفات في البلاغة بيكون التركيز فيه قوي على التفات الضمائر، هو الانتقال من ضمير لضمير، ان انا اكلم حد نفس الحد بضميرين ايه؟ مختلفين، مره اكلمه بضمير المتكلم، مره اكلمه بضمير الايه؟ المخاطب، مره اكلمه بالغائب ومره بالمخاطب، مره بالغائب ومره بالمتكلم، اللي هو بحرك نفسي من ضمير لضمير لجذب الانتباه وتحريك الذهن. طيب، يبقى الالتفات هو الانتقال من ضمير الى ضمير اخر. مثال، شعر بدأ كلامه في رساء ابنه اللي هو ابن الرومي، بيقول طواه الردى أي الموت عني فأضحى مداره بعيدا على قرب قريبا على بعد. طواه الردى أي أخفاه الموت، الردى هو الموت، عني فأضحى مداره يعني أصبحت زيارته بعيدة على قرب قريبة على بعد، بعيدة على قرب بالرغم ان قبره قريب الا انه بعيد عني، قريبة على بعد بالرغم برضك ان القبر قريب الا انه بعيد فلا استطيع ان ايه؟ ان ارى. استعمل الضمير الايه؟ الغائب، طواه، الهاء هنا عايدة على غائب، راح جاي بعد كده قال ايه؟ فيا لك من نفس تساقط إيه؟ أنفسا تساقط ذر من نظام بلا عقل. تمام. فيا لك استخدم هنا ضمير إيه؟ مش هو كان قال طواه؟ كان المفروض يقول إيه؟ ها؟ فيا له. هو ليه انتقل؟ جذبا للانتباه وإثارة لذهن المستمع المتلقي. لازم يكون مركز جدا. أنا بتكلم على ابني بنفس الإيه؟ نفس الشخص بس بضميرين. مرة اتكلمت عليه بالغائب ومرة اتكلمت عليه بالمخاطب. طب ليه؟ هو الأولاني لما قال طواه هنا مات الإبن. تمام؟ لكن لما قال فيا لك هو يتذكر إيه؟ استحضارا لصورته عندما كان يراه يموت رويدا بين يديه. عشان كده قال فيا لك من نفس تساقط أنفسا. نفس اتجزأت لمجموعة إلى الإيه؟ مجموعة من الأنفس. تمام؟ أخذت الواحدة منها تتساقط الواحدة تلو الإيه؟ الأخرى. كما يتساقط أو تتساقط الذرات من حبل غير معقول. يعني ما تجيب خيط كده وما تعملوش عقدة وتحط فيه ذرات، إيه اللي يحصل للحبات؟ تتساقط، وتساقطها بيكون واحدة تلو الأخرى. طيب، مراعاة النظير. مراعاة النظير غالبا بتكون بين كلمتين ما بيتفرقوش، زي ما احنا كده بنقول في الكلام الدارج بتاعنا حلة وايه وغطاها. تمام. الشاعر بيقول في البيت اللي احنا قلناه فوق هنا: الخيل والليل والبيداء تعرفني، ها، والسيف والرمح. هل السيف والرمح بيفترق في معركة من المعارك ما يكونش فيها السيف والرمح؟ ايام كان فيه سيوف ورمح طبعا، مستحيل طبعا، لازم الاثنين مع بعض. طيب، القرطاس والقلم، هل في ورقة من غير قلم او قلم من غير ورقة؟ لا طبعا، الاثنين مرتبطين ببعض. او زي مثلا الشعر بيقول ايه: كم تشتكي وتقول انك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجوم. فين هنا مراعاة النظير؟ لا، مش الأرض والسماء طبعا. أيوة، السماء والنجوم دي مراعاة نظير. ما فيش سماء من غير نجوم، ولا نجوم من غير سماء. تمام. فده بيسموه مراعاة الايه؟ مراعاة النظير. النوع السابع: حسن التعليم. ايه معنى حسن التعليم؟ ان يترك الشاعر او الاديب العلة الظاهرة للشيء لعلة تانية من اختراع تتميز بالطرافة والحداثة، يعني حاجة تكون جديدة محدش فكر فيها قبل كده. زي مثلا الشعر بيقول ايه؟ بيقول: ارى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحف السحابة. طبعا انا بقول ارى بدر السماء، انا شايف البدر في السماء يلوح ايه؟ حينا، يعني بيظهر احيانا ويبدو، يبان كده ويبقى ظاهر. ثم يلتحف السحابة، وبعد كده ياخد السحابة الحافة ايه ويستخبى وراها. طب خلاص، ما هو ده الطبيعي ان السحابة ما بيطلع قدام الايه البدر، البدر بيختفي. لا، هو راح لعلة طريفة تانية خالص. قال ايه بقى؟ لانه لما ابصر، الكلام ده كان في سياق الغزل، نور وجهك استحيا وغاب. تمام. انا استحى من وجه محبوبته فغاب، استخبى يعني ورا السحاب مكسوف منها يعني. تمام. طيب، بعد كده الترادف. والترادف فيه خلاف عليه، هل هناك ترادف في المحسنات البدعية ولا هو يتاخد تبع علم المعاني ويبقى اطناب بالايه بالترادف؟ في ناس رجحت ان هو تبع الاطناب سواء كان مفرد او اكتر من كلمة. فناس قال لك لا، لو كان ما بين كلمتين يتعامل معاملة الايه معاملة الطباق. مش احنا قلنا الطباق بيكون ما بين لفظتين؟ فلا خلاص لو كانوا لفظتين بس نقول ترابط. طب لو كان جمل يعني زي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا هنا تقول اطناب. ليه؟ انا عندي في الجمل في الطباق قلنا عليه ايه؟ ها؟ يحب الخير ويكره الشر، قلنا ايه؟ قلنا مقابلة، وده ما عنديش حاجة تضرعه تبقى جنب الترادف. فقال له خلاص لو كان جمل خلينا اطناب بالايه؟ بالترادف. طب لو كانت مفرد ومفرد يعني كلمة وايه وكلمة، يبقى خلينا في ترادف ونعتبره تابع للمحسنات الايه؟ البدعية. مثال يغرز كالطير، تغرز كالطير اين اندفعت، وتشدو بما شاء وحي الاله. لو انت بصيت هنا هتلاقي كلمه ها تغرد، وهتلاقي كلمه تشدو. تمام، تغرد وتشدو لفظتين. قال خلاص نقول عليها ايه؟ نقول عليها طرد. لكن لو قلنا لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، لا ده اطناب بالايه؟ بالترادف، لان جبت جملتين بنفس الايه؟ بنفس المعنى. اما هنا انا جبت كلمتين بنفس الايه؟ المعنى، فنقول عليه طرف. تسعة، الاقتباس. الاقتباس في اللغة هو الأخذ، أنا باخد حاجة من حد سبقني بيها إما باللفظ وإما بالمعنى. بعض الناس بتحاول تحددها وتحاول توضحها، إن الاقتباس يكون من القرآن والإيه والحديث، والتضمين يكون من الإيه من الشعر. لا، معظم البلاغين قالوا لا، الاقتباس هو هو الإيه هو هو التضمين. التضمين قد يتضمن المعنى وقد يتضمن البيت كله، اخذ البيت زي ما هو. تمام. طيب مثال، شعر بيقول أعفة ذكرت في الوحي عفته لا يطمعون ولا يزري بهم طمع. طبعا الكلام هنا على الصحابة، كان لحسان ابن ثابت بيقول أعفة ذكرت في الوحي عفته. طبعا واضح، طبعا اول ما قلنا كلمة أعفة عرفنا هو واخدها منين. قال تعالى في الكتاب الكريم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، او كما يقول البارودي يود الفتى ان يجمع الارض كلها اليه، كان بيتكلم الخديوي اسماعيل، ولما يدري ما الله صانعه فقد يستحيل المال حتفا لربه ويأتي على أعقابهن المطامع. طيب نقف عند البيت ده، هل ده متأثر فيه بحد؟ أي متأثر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طب فين طالب المال هنا؟ ما بقول لك يجمع الأرض كلها إليه، عايز الأرض كلها تبقى في إيه؟ تبقى في إيه؟ ده بالنسبة للاقتباس. وبعض الناس بتقول مجازا يعني إن التضمين يزيد على الاقتباس ان هو نقل بالحرف، بس برضه الكلام ده مش دقيق قوي. يعني لما قال بما التعلل لا اهل ولا وطن، قلناها فوق، ولا نديم ولا كأس ولا سكن، قالوا ان ده التضمين. بس الرأي الارجح ان التضمين والاقتباس شيء واحد. تمام، ده بالنسبة للمحسنات البديعية. ممكن نكون ما قلناهاش بالتفصيل طبعا، لان طبعا الوقت يدوبك والايام يدوبك خلاص، فحاولت النهاردة ان انا اجمع معظم المحسنات في الاطار اللي قدامكم ده. قلنا مثال واحد بس، قلنا ان السجع يأتي للنسر فقط. تمام، وهو اتفاق في نهاية فواصل الجمل في الحرف الاخير، لازم الجملة تنتهي بالحرف. فلما قلنا بداية ونهاية قلنا في سجع، لكن لما قلنا انطلاق والفراق كانت نفس الجملة، فما ينفعش يبقى في سجع. لكن لما قلنا الفراق والاشتياق كان في سجع، لأن كانت خواتيم جمل. قلنا الازدواج هو في النسر فقط، اتفاق بيكون ما بين جملتين، الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هنا في الجمل ما هوش في الايه في المفردات، أو ليل داج ونهار ساج. التصريع هو اتفاقنا نتائج شطراء البيت الأول في الحرف الايه في الحرف الأخير، سكت فغر أعداء السكوت وظنوني لأهلي قد نسيت، طبعا انتهى بنفس الحرف حتى لو كان البيت ده مش البيت الاولاني بس منقول من بيت اول عند شعر تاني ينتهي بنفس الحرف يبقى تصريع، ودي الحاله الشاذه الوحيده. حسن التقسيم هو تقطيع البيت لجمل متساويه، بنقول طويل النجاد ورفيع العماد الجمله متقطعه ضد بعض، او الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. اما الالتفات هو الانتقال من ضمير لضمير، اطرد ضمير وحدث بضمير تاني بس يكون الكلام على نفس الايه الشيء. اما مراعاه النظير فهي شيئين متلازمين لا يمكن الفصل ايه بينهما، زي السماء والايه والنجوم، زي السيف والايه والرمح، زي القرطاس والايه والقلم. حسن التعليل ان انا اترك العله الحقيقيه للشيء واروح لعله طريفه من خيال الايه من خيال الشاعر. اما الترادف فهو عكس الطباق بالضبط. احنا قلنا ان الطباق تضاد في المعنى بين كلمتين، لا الترادف هو تساوي في المعنى بين كلمتين نفس الايه نفس الكلمتين. الاقتباس ان انا باخد من معنى او من لفظ سابق، يعني ممكن اخد بالمعنى وممكن اخد بالايه باللفظ. يعني احنا قلنا بالمعنى زي اعفة ذكرت في لوح عفتهم، انا ما ذكرتش اللفظ لكن ده انا ممكن انقل الكلام او انقل الآية بالنص. يعني يقول الشاعر فساء صباح المنذرين لانه صباح به ذرق الأسنة أنجمه. ساء صباح المنذرين دي آية قرآنية وانا قالها كما هي، ده برضك اقتباس. طيب آخر حاجة ويمكن دي مش موجودة حتى في معظم الكتب، الترصيع. ومتاخد من ترصيع الجوهر اللي هو وصل تمكن الكاتب أو الأديب إنه جاب جملتين متتاليتين كل كلمة فيها مش بس ماشي على نفس الطول ونفس النغمة، لا ده نفس الوزن، يعني كلمة والكلمة اللي قصادها على نفس إيه وزنها. إزاي؟ كاتب بيقول فإن الدهر جرى على رسمه المعروف في تبديل الأشكال، وجرى على حكمه المألوف في تحويل الأحوال. لو انت بصيت كده هتلاقي ان كل كلمة قصادها كلمة على نفس وزنها، جرى جرى على على رسمه حكمه ها المعروف المألوف تبديل تحويل الأشكال الأحوال نفس الوزن كأنه بيرص الكلام. وده أعلى مكانة طبعا من الازدواج. يعني هقول لي هل الجملة دي فيها ازدواج؟ طبعا. طب هل الجملة دي فيها سجع؟ طبعا. بس هو زود على كده ان جاب كل كلمة بكلمة على وزنها قصادها كأنه بيرص جواهر، زي اللي بيرص الجوهر كده. تبص تلاقي اللي في فصوص الخواتم كل فص لو قصاده بالملي هو بنفس الحجم بالضبط. ذلك سمي الايه بتاع الجوهر ايه صائغ لانه دقيق جدا، فدي اعلى دقة. طبعا بالنسبة لسر الجمال احنا حسمنا الموضوع ده وقلنا ان احنا عندنا محسنات لفظية وعندنا محسنات ايه ها معنوية. المحسنات المعنوية بره الطباق والمقابلة، بره الطباق والمقابلة يعني انا عندي طباق وعندي ايه ها وعندي مقابلة يبرز المعنى ويقويه ويوضح ويؤكد الفكرة بالتضاد، وناخد معاهم مين الترادف. تمام. يبقى جذب الانتباه وتحريك الذهن. يعني واحد بيقول لي ايه سر جمال الالتفات؟ جذب الانتباه وتحريك الذهن. ايه سر جمال مراعاة النظير؟ جذب الانتباه وتحريك الذهن. ايه سر جمال الاقتباس؟ جذب الانتباه وتحريك الذهن. طب ايه سر جمال التصريع او حسن التقسيم او الترصيع او الازدواج او السجع؟ هنا انا ما اعتمدتش على المعنى، انا اعتمدت على اللفظ. يبقى يعطي جرسا موسيقيا رنانا يطرب الاذن ويريح النفس، اللي احنا قلناه امبارح على مين؟ على الجناس. يبقى الجناس والسجع والازدواج والتصريع وحسن التقسيم والترصيع اسمهم محسنات ايه؟ ها محسنات لفظيه. سر جمال على طول ان بيجيب جمال موسيقي. طيب اما باقي المحسنات زي الالتفات ومراعاه النظير وحسن التعليل ها والاقتباس جذب الانتباه وتحريك الذهن. طب الطباق والمقابله والترادف إبراز المعنى وتقويته وتوضيحه. يفضل محسن واحد بس، هقوله بس بسرعة ممكن هو أتقلهم بس محتاج لتركيز، اللي هو التورية، شبه الكناية، بس الكناية كنت بقبل إيه المعنيين، لكن التورية لا. التورية أنا حيبقى عندي معنيين ليها قريب غير مقصود وبعيد مقصود. تمام؟ طيب القريب الغير مقصود اللي أنا مش عايزه ده هو اللي حيبقى مذكور في الكلام وليه قرينة لفظية تخلي توجه البني آدم العقلي يروح للكلمة دي. يعني مثلا شعر بيتغزل في محبوبته فبيقول كيف يشكو من الظما من له هذه العيون. طبعا الناس أول ما تشوف كلمة الظما اللي هو العطش، ويشوف كلمة العيون هيفتكر ان المقصود هنا عيون الايه؟ المية، صح؟ لا، هو مش قصد عيون الماء، هو قصد هنا عيون الايه؟ عيون المحبوبة. فأصبحت كلمة العيون لها معنيين، معنى قريب له قرينة لفظية موجودة في الكلام، ومعنى بعيد هو ده المقصود، هو مش قاصد ده. أو مثال بيقول أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة، دعوني آكل العيش بالجبن. كله طبعا أول ما يشوف كلمة العيش بالجبن يبقى عيش وجبنة. تمام؟ لا هو مش قاصد كده، هو قاصد يقول جبان جبان بس إيه؟ بس عيش. فقاصد هنا ضد الايه؟ الشجاعة. او كالمداعبة اللي حصلت ما بين احمد شوقي وما بين حافظ ابراهيم، والمداعبة المشهورة. حافظ ابراهيم بيقول له ايه؟ بيقول له يقولون ان الشوق نار سعرت، فما بال شوق اليوم اصبح باردا. طبعا استعمال كلمة شوقي هنا لها معنيين، المعنى الايه؟ المعنى القريب ان هو ايه؟ هو انا اشوائي باردة ليه؟ لكن هو قصد يقول له انت بارد. تمام؟ فالتاني رد عليه طبعا احمد شوقي، طبعا كان عملاق، طبعا ممكن حافظ كان محضر البيت تاني مباشره كده، قال له اودعت انسانا وكلبا وديعه فضيعها الانسان والكلب حافظه. يعني نفس الايه؟ نفس المقام، يعني الانسان ضيعها بس الكلب حافظ عليها. تمام؟ هو طبعا مش قاصد طبعا المعنى ده، هو قاصد المعنى الايه؟ المعنى الاخر. طبعا لو انا سألت قلت التورية تبع المحسنات اللفظية ولا المحسنات المعنوية؟ ها، انا ما اشتغلتش على اللفظ خالص، انا كل اللي انا اشتغلت عليه المعنى، يبقى محسن معنوي، يبقى يجذب الانتباه ويحرك الايه؟ ويحرك الذهن. طبعا لها اسرار جمال تانية وليها اغراض تانية، بس ده سر الجمال المختصر ليها. يعني احنا قلنا ان احنا بنعرف الناس بس بانواع الاشياء دي، لان الاشياء دي عشان نتكلم فيها باستفاضة محتاجة وقت طويل جدا. يعني كل واحدة من دول محتاجة حلقة لوحدها، يعني السجع ده لازم نتكلم فيه لوحده في حلقة، بس احنا بنحاول بس نعرف الناس الحاجات دي لضيق الايه؟ لضيق الوقت. طيب اي سؤال يا جماعة؟ تمام تمام. يقال عنها سجع، بس اسلوب القرآن فيه جمال انه ليس بالمرسل وليس بالمسبوق. يعني ربنا سبحانه وتعالى في ايات القرآن في حاجات كده بتيجي تروح كسر السجع عكس الكتاب والأدباء. يعني لما نيجي نشوف مثلا واصل ابن عطاء بيقول الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، الذي على في دنوه ودنا في علوه، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، ولا يؤده حفظ ما خلق، ولم يخلقه على مثال سبق، بل أنشأه ابتداعا وعدله اصطناعا، فأحسن كل شيء خلقه وأوضح حكمته، فدل على ألوهياته، فسبحانه لا يعذب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم. ما قدرش يفك من السجع ما دام دخل فيه القرآن. لا يعني سورة الرحمن مليئة بالسجع، لكن كل فترة كده في فصل، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى آخر الايه؟ الكلام. كل مسافة كده هنلاقي فيه فصل دخل في النص قطع الايه؟ كسر السجع ده. فأسلوب القرآن أسلوب معجز، ليس بالمسجوع وليس بالايه؟ وليس بالمرسل إرسالا كاملا، ولكنه في نغمة. النغمة دي ممكن ما تكونش من تساوي الحروف زي الشعر، الشعر لازم يجيب حروف متشابهة عشان يقدر يسمع النغمة دي. لذلك القرآن يميز في النطق عن باقي الأشياء. يعني لما جابوا ناس من غير ملة الإسلام وعرضوا عليهم كل الكلام اللي كتب باللغة العربية سواء كان شعر أو نس أو أي حاجة وسمعوهم القرآن. لا قالوا إن الكلام ده كوم والكلام اللي قبله ده كوم تاني خالص، رغم إن أنت سمعته مرة شعر وسمعته مرة خطابة وسمعته مرة رسالة ومرة كل ده قالك ده مع بعضه، لكن الكلام الأخير ده كلام تاني ليه وقع تاني. تمام؟ أي سؤال يا جماعة تاني؟ جزاكم الله خير.